إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الأمم المهزومة إذا أرادت أن تخرج من عار الهزيمة فينبغي عليها أن تستقرئ التاريخ استقراء صحيحا، وأقول استقراء صحيحا لأن الغالب على روايات التاريخ هو الضعف، لأن المؤرخ يجمع الأحداث من ألسنة الناس، وقل من الناس من يضبط الكلام. لهذا كن على حذر وأنت تقرأ في كتب التاريخ، إذا أردت أن تستوثق من صحة خبر من أخبار التاريخ فعليك بالكتب المسندة، كمثلا تاريخ ابن جرير الطبري، فإن الإسناد هو الحكم على المتن باتفاق أهل النقل. ونحن الآن مع كتاب هو أصح الكتب إطلاقا وأصدقها حديثا، ألا وهو القرآن. ونحن نعلم أيها الإخوة أن بني إسرائيل أمة كبيرة قطعت شوطا طويلا من الزمن، أكثر الأنبياء أرسل إلى بني إسرائيل، وتكرر ذكر بني إسرائيل في القرآن كثيرا. لما كانوا مع موسى عليه السلام وقالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فلما استقاموا لموسى بعد اللتي واللتي وبعد أن أتعبوه حتى قال في خيرة قومه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فسمى خير قومه بالسفهاء بعد اللتي واللتي وبعد الصبر وبعد الاستقامة على الشرع مكن الله عز وجل لهم. فقال الله تبارك وتعالى ممتنا على بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن كانت شهادة موسى الأخيرة على بني إسرائيل هي الشهادة الآتية، لما ندبهم إلى دخول قرى الجبارين فنكلوا ونكصوا وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال موسى عليه السلام رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. آخر شهادة لموسى عليه السلام أنه فسق هؤلاء جميعا. ثم صدق الله عز وجل على شهادة موسى عليه السلام وحكم أنهم فاسقون أيضا. مات موسى عليه السلام ومات قبله هارون، ودخل بنو إسرائيل في التيه، دخلوا في التيه 40 سنة لا يعرفون قبيلا من دبير ولا أولا من آخر، حتى امتن الله عز وجل عليهم واستطاع يوشع ابن نون عليه السلام غلام موسى، استطاع أن يجمع بني إسرائيل وأن يقاتل الجبارين العمالقة وأن يغلبهم. ثم خلفت بعد ذلك خلوف، ودخل بنو إسرائيل في تيه لا آخر له ولا أول، فكان ذلك بداية القصة التي نتكلم عنها الآن. الملأ من بني إسرائيل لما طالت عليهم الهزيمة ودخل عليهم أعداؤهم وأخذوا المقدس من أيديهم، المقدس اللي هو التابوت الذي كان فيه بعض ألواح موسى وكان فيه عصاه وبقايا، وكانوا إذا أرادوا أن ينتصروا جعلوا التابوت بين أيديهم وقاتلوا فكانوا يغلبون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فرفعوا الشعار ورفعوا الدعوة وأن القتال يكون في سبيل الله. أي رجل مصلح في أمة استقرأ تاريخ الأمة يعرف أمراضها السابقة، وأمراض بني إسرائيل لا آخر لها، أمراضها لا آخر لها، فخشي أن تكون هذه حمية من الذل والعار، ولكن رفع الشعار. النهاردة إحنا لما بندعو الجماهير إلى الاستقامة على أمر الله عز وجل، ليه؟ حتى إذا وقعوا في قتال بينهم وبين عدوهم لا يفرون. كثير من الذين يصرخون إنما يصرخون حمية والحمية بتنطفئ، لكن جزوة الدين متقدة دائما. كلام اللي قاله فضيلة الشيخ أسامة عن المظاهرات، المظاهرات دي مسألة مضحكة، نفضل 1000 سنة نطلق الصراخ في الهواء ونحرق الأعلام ونجيب الماكتات للرئيس الأمريكي أو لشارون ونضرب الرصاص فيه كما حدث، أمة لاعبة، ليس هذا هو الطريق بلا شك، مع قطع النظر عن المظاهرات جائزة أم لا، وإن كنت أرى أنها غير جائزة مع قطع النظر عن الخلاف في المسألة دي، لكن هذه المظاهرات قد تقلب نظاما عند الغرب لكنها لا تحرك ساكنا عندنا، فليس كل ما يصلح هناك يصلح عندنا. نفس الأمراض اللي في المجتمع هناك نقلناها بمنتهى الغباء عندنا. نحن جنس عجيب غريب ليس له نظير في تاريخ البشرية، الجنس العربي، جنس العربي يا إخواننا لا يصلح إلا بدين. إذا كان متدين يأخذ الدنيا بجدارة ويأخذ الآخرة إن شاء الله أيضا بجدارة، إذا فقد الدين لا دنيا يحصل والله أعلم بالآخرة. الرجل الغربي يزني ويؤمن الزنا يشتغل، عنده اللهو له والشغل شغل، هم تركيبتهم كده، التركيبة بتاعتهم كده، يلهو طول الليل ويصبح الصبح يشتغل. احنا مش كده، نحن جنس مختلف. واعتبروا بحال العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، امة من رعاة الغنم لا قيمة لها، هي اكبر امبراطوريتين انذاك فارس الروم، يطلعوا العرب كان لهم ذكر ايام فارس الروم اطلاقا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وندبهم الى توحيد الله عز وجل استطاعوا ان يكونوا دولة وان يغزوا فارس والروم. يبقى كسرى بيترعب منهم، مفصل سيدة، قيصر خايف منهم. كم سنة؟ 23 سنة. 13 سنة ابتلاء وعشر سنين بعدما محصهم الابتلاء وخرجوا رجالا، في خلال عشر سنين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دولة بهؤلاء اللي هم كانوا على حاشية الدنيا. ولذلك أعداؤنا حريصون جدا على إغراقنا في اللهو واللعب، يحصل نوع من التفسخ، ما تبقاش متدين، هو خايف من تدينك، لأنك أنت لو تدينت تراقب ربك، وألم الأمة بتزعجك. والله يا أخوانا الماء في فم المرء كالصبر العلقم، لما بيسمع نشرة الأخبار لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا ينام، اللي بيحمل هموم الأمة بين جنبيه ما يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا ينام، وهو يرى الخزي والتخلف العام في الأمة كلها. فالجنس العربي جنس فريد لا يصلح إلا بدين، اللي هو ما يركزش على المسألة دي لا يستطيع أن يصل إلى إصلاح هذا الجنس. اتكلم للصبح، إذا أخطأت هذا التشخيص لن تستطيع فعل شيء قط. مش كده المظاهرات والكلام ده ما لها قيمة مطلقة، عيب، ده نوع من الرعاع والسوق اللي هو لو سمع كربات سيفرون. لكن هو إثبات موقف، عايزين نعمل بس ان احنا ايه عملنا يعني لأجل العراق حاجة بس عشان التاريخ يسجل، لان احنا برضو هيصنا زي ما الغرب هيصنا، وقول لك عيب عليكم، ده المشكلة مشكلتكم والغرب بالمليون بني آدم ماشيين في الشارع ورفضين. أمريكا بتحب الكلام، تعرف أمريكا بلد السينما وبلد الدعاية وبلد الزنبليطة، هي بتحب العالم كله يقف على رجل، ده شغلها، ده مزاجها، ما تتبسطش إلا بكده. اوعى تكونوا مفكرين المظاهرات ممكن تغير قرار سياسي، ده كله كلام لعب. والكلام اللي بيحصل النهاردة أنا اتكلمت عنه سنة 91 ونقلت اللي أنا قرأته في كتب الساسة الغربيين والدولة البترولية الجديدة، ولهم هياخدوا العراق وهياخدوا المنطقة الشرقية في السعودية وهياخدوا الإمارات وهياخدوا الكويت، هي دايرة كده، دولة بترولية جديدة أمريكا هتسيطر عليها. والكلام ده موجود في المخابرات الأمريكية من سنة 75 ومنشور، وطبعا كله يتنشر باللغة العربية واتباع الأرصفة، قطعا وصل إلى من هم أعلى اللي هم صناع القرار. قال لك عايزين نعمل الدولة البترولية الجديدة، وإن أمريكا الأمم المتحدة الإسرائيلية يعني هي اللي هتحكم المسألة دي، ومش معنى للبترول في أرضك يبقى أنت تتحكم في رقاب العباد، لا أنا أبوكم خلاص، أنت عايز برميل هديك برميل، وأنت عايز برميل هديك برميل، لكن مش معنى طلع في أرضك يبقى بتاعك يا حبيبي، لا كان ده كان زمان خلاص. طبعا يقوموا واخدين المسألة دي، ده الهدف المعلن، لكن الهدف الحقيقي القضاء على الإسلام. ولذلك في هذا الزخم والركام والكلام عن العراق والضربة، عمر ما واحد جاب الإسلام في الموضوع. قضية مش قضية نفط ولا قضية أرض ولا الحدوثة دي، قضية دين، حجمة طالبية صريحة. فإحنا لما عايزين ننتصر ونخرج من الهزيمة النفسية اللي إحنا فيها دي، والهزيمة العار اللي الأجيال القادمة إن لم نقف موقفا شجاعا ستلعن هذا الدين، إحنا عايزين مفاتيح النصر، فناخد شريحة من الأقوام المستضعفين وكيف خرجوا من الاستضعاف ونعمل زيه. من ضمن الشريحة دي هؤلاء القوم بني إسرائيل، العمالقة غلبوهم واكتسحوهم وأخذوا من أيديهم التابوت وأخذوا الأرض وأسروا الأولاد وسبوا النساء. فالملأ، وكلمة الملأ إذا أطلقت يعني أهل السيادة وأهل الشرف وأهل القرار، رجال الأعمال والجماعة دول، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. وانت عارف النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني أي ملك، المهم نطلع من المصيبة اللي احنا فيها دي، عايزين أي ملك نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، احنا عارفينكم وحافظينكم صمت، تطلع كده فورا وبعدين تقول في سبيل الله وفجأة فصل ملح ودو ملتش قدام، اوعى تكون هتعمل مسألات. فشوف بقى قالوا له ايه الاول؟ قالوا في سبيل الله. وبعدين لما قال لهم الكلمتين دول قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. ده على الاقل يعني هنقاتل حمي، اذا ما كانش يعني في سبيل الله هنقاتل حمي. اخرجنا من ديارنا، ما قالش وابناؤنا عشان يبقى هم وابنائهم خرجوا من الديار، لا وابنائنا، عاطف الابناء على الديار يبقى خرج من داره وخرج من ابنه. يعني شوف المصيبة العظيمة لما الأولاد ينزعوا من أحضان الآباء، زي ما يكون واحد انتزع قلب الإنسان من صدر. فمحنة عظيمة أولاد ونساء سبايا وأرض ضيعة. قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يبقى ثورة الحماس وحماس الجماهير، عشان كده أصحاب القرار لا يخضعون لعواطف الجماهير في صنع القرار، إنما يعتبرونها ويستثمرونها، لكن لا تكونوا محكم حقيقيا في صنع القرار. ناس متحمسين ومش عارفين المسألة. إحنا جوات عايزين ندخل على مثلا إسرائيل ناكلهم. أيوة، لكن أنت مش عارف المسألة ماشية إزاي. أنا أعرف ما لا تعرف، أنا رجل صانع قرار وأعرف ما لا تعرف. فانت بتتهمني بالخذلان وبتتهمني بان انا رجل ما بفهمش ورجل بعت القضية والكلام ده، ومع ذلك انا لست كذلك، وانا ايضا اتجرع المرارة مثلك واكثر، لكن لو فتحت لكم هذا الطريق ستهلكون جميعا. لاجل هذا ينبغي بالنسبة لصنع القرار ان احنا لا نجعل عواطف الجماهير في القرار، انما نستثمر عواطف الجماهير لصالح القرار ولا نهمله. خلاص. قال لهم نبي وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إيه؟ مين؟ طالوت؟ يطلع مين طالوت ده؟ ده معروف الملك في بني إسرائيل بيتوارث، والنبوة بني إسرائيل كانت لوحدها، ما كانش فيه ملك ونبوة أبدا إلا لداود وسليمان ملك النبي، إنما كان قبل كده الملك له فرع والنبوة لها فرع تاني. فإحنا الملأ بقى أصحاب السيادة والشرف يطلع من طالوت ده واحد من ضمن الجماهير؟ لا، ده الملك عندنا يبقى ملك، وابوه ملك، وجد ملك، وجد جد ملك إلى آخره. طب يا جماعة مش انتوا لسه دلوقتي هو قايلين ابعث لنا ملكا بس نطلع من العار اللي احنا فيه، المصيبة اللي احنا فيه، ان شاء الله يكون حتى عبد حبشي، ان شاء الله يكون حتى جرز طالع من الأرض، المهم نطلع من الهزيمة. مش انتوا لسه دلوقتي هو قايلين ملكا؟ طيب اهو بعت لكم ملكا اهو. وبعدين المصيبة الكبيرة اهمال خطاب الله عز وجل وطرحه خلف الظهور. هو هذا النبي الا اخترت لكم طالوت؟ ولا قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملك؟ يعني انا مش انا اللي اخترت، مش انا اللي بتكلم. فاعترضوا على خطاب الله، ودي اكبر آفة في الامم، يعذبها الله العذاب الاليم إذا طرحت خطابه وراء ظهرها. إن الله قد بعث لكم طالوتا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إزاي الكلام؟ ما هو أنتوا ملوك لكن أنتوا ضعاف أقزام، فاكرين أن الجماهير أقزام زيكم، فعمالين تعاملوا الجماهير على أنها أقزام. ما فيش واحد في الجماهير شجاع يقول لك أنا ما حاربش. ليه؟ اصل اولادي مش عايز دم اولادي ينزل على الارض. ما هو حرب لازم يبقى فيها دم، حرب مش هزار، حرب يعني دم على طول. لا، ولادي بقى يتركبوا لكن دمهم ما ينزلش على الارض. طب انت راجل ضعيف ومش عايز تتخذ القرار، وانت فاكر كل الجماهير اللي وراك دي غبية اقدام، انت مش عارف تتخذ القرار، سيب القرار لواحد تاني ياخد مكانك ويحرك الامة دي. ما تبقاش انت كده كاتم على انفاس. فهو الناس بيقول طب ان ايه ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. طب انتوا ضعاف والارض ضاعت منكم، والعمالقه خدوا الارض وخدوا العيال وخدوا النساء. فده واحد بقى خلاص، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار عشان يطلعكم من التيه. ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من الماء. قال لهم تاني إن الله اصطفاه عليكم، يبقى كرر لفظ الجلالة مرتين، إن الله قد بعث لكم، وبعدين إن الله اصطفاه. طالما اعترضوا كده قال يا جماعة ربنا اختاره على عينه، اختاره على عينه، إن الله اصطفاه لكم وزاده بسطة في العلم والجسم. طالما حرب يبقى عايز واحد سليم الأعضاء قوي ممكن يتقدم الصفوف. ليه؟ لأن القائد لما يكون شجاعا الرعية بتاخد من شجاعة القائد، ولذلك شرعت الرايات في الحرب. ليه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا تسقط الراية في الحرب، لأن الراية دي رمز، رمز القائد. عشان كده في مؤتة لما جعفر قتل، انت عارف ابن أبي رواح، تتقطع ايدي دي مسكة بدي، تقطع ايدي دي اتنين، حضن الراية، حضن الراية. ليه؟ لأن سقوط الراية مشكلة كبيرة جدا. أول ما تسقط الراية يبقى القائد قتل، أول ما يقتل القائد العالم كلها تبع القائد، بتنهزم على طول. فلي اصطفاه لكم عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والمسألة عايزة علم أيضا، لأن القائد احنا ممكن كقادة عسكريين نعمل خطة للحرب، عارفين عدونا وعارفين هنحارب في المكان الفلاني والمكان الفلاني، فأنا عامل خطة انتصار وخطة هزيمة. إذا انتصرت معروف أتقدم كم كيلو وأروح يمين أروح شمال، اتهزمت أرجع إزاي؟ أرجع رجوع منظم، رجوع منظم. ممكن يطرأ على ساحة القتال معطيات جديدة لم تخطر على بال القائد مطلقا وهو بيضع الخطة. طب يعمل إيه؟ يضيعهم ولا يفكر بسرعة شديدة، بسرعة هائلة كيف ينقذ هذا الجيش؟ إزاي يطلع من المهرب ده؟ إزاي ده؟ عايز علم. فده رجل قوي بما يناسب الحرب، وفي برضه عنده علم. وبعدين انت مالك التهوب؟ انت مالك؟ ربنا اختار، والله يؤتي ملكه ان يشاء. انت مالك حاطط من خيرك ليه؟ الله اعلم حيث يجعل رسالك، هو ربنا تعالى اختاره، مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط خلاص. فالنبي عليه السلام عمال يتدرج معاه واحدة بواحدة، كل شوية ترقى لحد ما قال لهم ده ملك يفعل ما يريد وليس لكم أن تعقبوا عليه. برضو العالم مش مقتنع. صدق إن أنا تعبت وأنا بتكلم، ها؟ معنى لا بناحي فيكم ولا حاس، ها؟ أمال بقى النبي العمال يحاور الملأ كلهم، وكل ما يفتح باب يقفلوه. قال لهم طيب، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أنتوا لا أنتوا مقتنعين إنه ينفع، وعمال أقول لكم إنه الصبح ربنا اللي اختار وربنا اللي اصطفى وربنا اللي بعته، برضه آذان صماء وقلوب عمياء. وأنا وإسرائيل طبعا واخدين على الإيه؟ على المعجزات المادية، حتى الأكل المفاجيع، يقولوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ناكل ونشبع كده ونكرش؟ كمان كل حاجة عايزينها قدامهم كده. حتى قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهر. شوف وصل الجرأة بتاعتهم لحد فين. فالحدوتة معروفة، يبقى الناس دول مهما كلمتهم للصبح ما فيش فايدة، يبقى نجيب لهم آية كده يشوفوها بعينيهم. طيب التابوت اللي راح منكم ده المقدس اللي انتوا بتحبوه بتحترموه بتقدسوه، كنتوا إذا حاربتوا أعدائكم تحطوه قدامكم كده فيديلكم سكينة في قلوبكم، لو انتوا قعدتوا تحاربوا العماليق دول 100 سنة هتعرفوا ترجعوا التابوت؟ طبعا مش هيعرفوا. والعماليق ده زي ما ذكر قرطبي وغيره في بعض الروايات، كان الواحد منهم كده فلق كده لحد فوق الجامع ده بشوية. وبنوا اسرائيل اقزام، حتى قالوا في قصة القرية الجبارين والكلام ده، ان واحد من بني اسرائيل واحد جسس في بستان كده على العماليق وبتاع، واحد عملاق كده بيبص لا واحد قد كده قام حطه في كمه، ها، حطه في كمه وامراه عند الملك بتاعه قام حدفه كده وقال له لقيت ده، ها. يبقى النهارده ناس اقزام وناس عماليق، طب واخدين مننا التابوت وانا عايز احارب عشان ارجع التابوت، ارجعه في كام سنه التابوت ده؟ طبعا هغيب سنين طويله احارب عشان اجيب التابوت. طب يا ريحوا نفسكم، التابوت هيجي لكم لحدكم، عشان تعرفوا ان الراجل ده ربنا اللي اصطفاه مش انا، يبقى اعتراض بني إسرائيل فيه تكذيب ضمني لنبيه، خلاص. فبرضو وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أول ما يشوفوه تسكن قلوبهم وتطمئن. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، خلاص. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بس هم قاعدين لقوا الملائكة، شافوا الملائكة وشافوا التابوت قام جاي كده ومحطوط قدامه. يعني شوف على ما حشدهم للحرب، مع انهم هم اللي بدأوا الكلام، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الشعارات اللي قد كده، خلاص. طلع طالوت بالجنود، المفسرون قالوا ان كان عددهم ما بين 80 ألف ل 100 ألف. فلما فصل طالوت بالجنود، طالعين كلهم وراه، ودول ناس على ما طلعوا يعني تعبنا اخي ساعة، الامال لو رأى بارقة السيف على راسه هيعمل ايه ده؟ لا احنا لازم نديلهم اختبار قبل ما يدخلوا ساحة الحرب ويعرونا ويهربوا كمان وتبقى هزيمة ماحقة. فحب نوع علوم اختبار كده يجرب صبرهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ألقى الله عز وجل عليهم العطش، كانوا جبنة مش وكانوا بقى حوادق والكلام ده وطالعين في الحر وماشيين هيموتوا من العطش. قال لهم خلوا بالك عشان ما تبقاش مفاجأة، قبل ما نوصل للنهر انا بقول لكم اهو هيجي لكم نهر وده امتحان واختبار، اوعى واحد منكم يوم نازل على النهر كده يفشل الله يشرب لما يملك قرش، اوعى واحد يتورط في المسألة دي. بس برضو عشان برضو ما يبقاش يعني الابتلاء جامد قوي، اللي هيموت من العطش يبل ريقه، خلاص، عشان ما يبقاش يعني امتحان قاسم للظهور، بل ريقك بس. إلا من اغترف غرفة بيده. أول ما وصلوا النهر كما يقول مفسرون شربوا شرب الهيم. تعرف الهيم الجاموسة الله يعزك، ها، بتشرب بزها في المي، هم انبطحوا أرضا على بطنهم كده وهات يا شرب. أنا قلت عددهم كام؟ من 80 ل 100 ألف، خلاص. قال الله عز وجل فشربوا منه إلا قليلا منهم، خلاص. أنت عارف 100 ألف دول رجعوا كلهم ما عدا كام؟ يقول البراء بن عازب كما في صحيح البخاري كنا نتحدث أن عدة الصحابة في يوم بدر كعدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يعبر معه النهر إلا مؤمن. طب الصحابة كانوا في بدر كام؟ 314. 314 يعني 100 ألف إلا 314. وبعدين 314 ده كان طالوت معه 90 ألف، كان جالوت العدو معاه 90 ألف، يتفضل 314 واحد يقاتلون 90 ألفا. شوف بقى المحنة بقى لما القائد يلاقي كل الناس فروا، 314 فقط، محنة جثيمة عظيمة. اسم جالوت كان باعثا على الرعب، اول ما تقول جالوت يقوم واقع من طول. ليه؟ لأنه كان معروف بالشدة والشجاعة في الحرب. يبقى جالوت المرعب ده ومعاه 90 ألف قدام 314، أو إحنا أمة هو على قدنا غلابة هو وجحافل الكفرة داخلين علينا، قصة متشابهة تماما بواقعنا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، وفي حديث البراء هو قال لك ولم يجاز معه النهر إلا مؤمن، يبقى رجع كل دول ما عبروش النهر. اللي عبر النهر أهل الإيمان، بس انت عارف أهل الإيمان على مراتب متفاوتة في القوة وفي شجاعة القلب وفي الثبات واليقين. في واحد من أهل الإيمان نقطع له بالإيمان لكن ما تحملش العذاب، وممكن يقول كلام زي عمار بن ياسر. عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملئ إلى مشاشه إيمانا، يعني من شعر رأسي لأخبص قدم محش إيمان عمار بن ياسر. ومع ذلك كما تعلمون في القصة المعروفة لما خدوه عذبوه وضربوه الكلام ده ولم تتحمل بنيته هذا العذاب، قالوا له: طيب احنا ممكن نسيبك بس تسب الرسول عليه الصلاة والسلام، تشتمه يعني. قال لهم: طب اقول لكم ايه؟ قال: قل هو ساحر هو كاهن هو مجنون. قال لهم: هو ساحر هو كاهن هو مجنون. قالوا: خاصر. بعد ما برد جلده ويعني كيف قال هذا الكلام، راح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يفك الأزمة النفسية اللي عنده. أسب الرجل الذي أخرجني من الظلمات إلى النور؟ أسب الرجل الذي سعادتي كلها منوطة بالثناء عليه وبطاعته؟ قطع الأفكار دي وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له الحكاية كذا كذا. قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار إن عادوا فعد. عادوا حبسوك وضربوك وطلبوا أنك تشتمني، اشتمني خلاص. إن عادوا فعد. طيب في مقابل عمار بلال، ياخدوه وعريان وحطوه على رمضاء مكة. ورمضاء مكة دي لما يعني الساعة كده 2 ولا 3 الظهر ما تقدرش تحط رجلك ولا ايدك على الرمل. ها ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم وبيتكلم عن صلاة الأوابين، قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الف الفصيل اللي هو ابن الناقة الذي فصل عنها، كان بيرضع واتفصل عنه لسه ايه يعني قعود صغير. خلاص القعود الصغير الخف بتاعه لسه طري بخلاف ابوه الجمل الكبير. الجمل الكبير ابوه ده خلاص خفه تلم من كتر ما شل وحمل، يمشي على الصحة يمشي على الرمل المولع ويمشي وما يهموش. انما ابنه لسه ايه رضاع اللبن ده مش قادر يمشي، يقوم يتنطط على الارض. خلاص في هذا الوقت هو ده وقت صلاة الاوابين، يعني مثلا في حدود الساعة مثلا قبل الظهر بساعة لربع أو ساعة. طبعا في هذا الوقت الناس كلها شغالة في الأسواق واللي في المصالح الحكومية، قل من الناس من يصلي في هذا الوقت لله. يبقى أنت بقى عايز تدرك صلاة الأوابين في حدود الساعة 11 كده 11 وربع، في هذا الوقت لا تكاد ترى مصلية، يبقى أنت كده صليت لله في وقت غربة. يبقى دي صلاة الأوابين. القصد يعني ان الجمل الساعة 11 مش عارف يمشي على الارض بيتنطط من رمضاء مكة. لا ده كانوا بيجي بلال الساعة 2 الظهر والساعة 3 وهم حاطينه كده يطرحونه ارضا او يطرحونه على ظهره وحطوا بقى الصخر على ايه على صدره عشان ما يعرفش يقوم. يقوم يقول احد احد بغزه احد احد، كل ما يقول احد احد يحط كمان صخر، احد احد يطول كمان صخر، وظهره مكوي ولا يبدل ولا تبدل ولا يتغير. فأهل الإيمان فيهم ناس مؤمنون صح لكن ضعاف، وفي ناس أقوياء من أهل العلم الفضلاء. فالمهم 314 دول لما عبروا النهر، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أي قال ضعاف الإيمان منهم أو اللي قلوبهم مش قوية: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. 90,000 على رأسهم جالوت المرعب، وإحنا 314 دول هيبلعون، دول هيكلون. ده دور أهل العلم بقى ودور أهل الإيمان والثبات. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. بإذن الله والله مع الصابرين. انا عايزك تشوف المسألة 314 قبل 90,000 يعملوا ايه دول. لكن كما قال الله عز وجل: وما النصر الا من عند الله. انت سبب، ممكن تبقى واخد بكل الاسباب وعندك كثرة كثرة وتتغلب زي ما حصل للصحابة في يوم حنين، وممكن تبقى طالع مجرد من السلاح ما معكش اي حاجة ولا معك نبوتها وتفرض عليك الحرب وتغلب زي ما حصل يوم بدر. رايحين ياخدوا العير فقط، والعير يعني كان في 40 راجل في العير، وبعدين كل واحد معاه مطوى أرن غزال ولا معاه أي حاجة عشان لو جه حرامي يدافع عن العير، يعني مش شايلين بقى رشاشات ومدججين بالسلاح والكلام ده، عير شوية حراس يعني. ها فأربعين واحد، الصحابة طالعين لهم 314 يأكلهم ولا لا؟ يأكلهم طبعا، لكن فرضت عليهم الحرب. يا ريت كانوا عرفوا إن في حرب من أولها، كان كل واحد جاب اللقمة بتاعته وجاب السلاح بتاعه ونطلع نحارب، لكن فرضت عليهم الحرب فرضا، فلم يجدوا إلا الله. واستغاث النبي صلى الله عليه وسلم استغاثته المعروفة حتى سقط برده من على منكبيه من شدة ما رفع يديه. تعرف رفع اليد علامة الاستسلام، مش لما يقصر واحد يرفع يدك تهوه، يرفع يدك تهوه علامة الاستسلام، يرفع يده. فانت لما ترفع يدك للسماء فوق بتقول يا رب لا حول لي ولا قوة الا مستسلمة، نزل علي النصر. فالله تبارك وتعالى أنزل عليهم النصر. إذا مسألة النصر والانتصار وكان ده من عند الله، فممكن تفقد الأسباب وتغلب بس تبقى عبد لله عز وجل. خلاص. ولما برزوا لجالوت وجنوده، شوف بقى قالوا إيه، قالوا ربنا أفرغ. شوف لفظ أفرغ ده، يعني إحنا مش محتاجين بلغة من الصبر ولا حاجة، بس ده إحنا محتاجين صبر كتير لأن مش هنغلب الناس دول. وناس كانوا مدربين على الحرب زي هولاك والجماعة دول، كانوا مدربين على الحرب بمئة بالمئة، زي اكتسحوا بلاد الإسلام. أقل قرية أنا يعني قرأت عدد القتلى فيها أيام هولاك والله يلعنه كان 40,000. أقل قرية هولاك وقتل فيها 40,000، لما دخل بغداد قتل 2,000,000، قتل 2,000 في بغداد وما أبقى فيها أحدا ولا عينا تطرد. لدرجة ابن كثير بيقول الجماعة اللي هربوا في المجاري من تحت، تعرف بقى الترنشات بتاع المجاري والكلام ده، هرب جوه عشان ما يتقتلش، وفضل يومين ثلاثة هربان جوه. بيقول أول ما طلعوا على وجه الأرض مات. ليه؟ طاعون. الجثث تعفنت والهواء تعفن وتلوث، وحتى وصل الطاعون إلى الشارع. 2,000,000 قتيل معفنين في الشارع. يبقى أول ما طلع من تحت أم ميت على طول هو كمان. كانوا مدربين جالوت وجنود برضو كانوا نفس القوة. فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا حتى لا نفر، حتى لا نفر، وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. تعرفين يوم الأحزاب، ما هو يوم الأحزاب برضو شبيه بواقعنا الآن. الجماعة الأحزاب 10,000 واحد، قال لك احنا ندخل على المدينة نحصرهم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الكلام ده استشار أصحابه عملوا الخندق. كان الصحابة بكل جيش النبي صلى الله عليه وسلم كله كان 3,000، والجماعة الأحزاب 10,000، وبعدين دول دخلين علينا المدينة ما نقدرش نرجع لورا. احنا لو في أرض فضاء ممكن اتقهقر شوية اروح له يمين اروح له شمال، لكن انا لو حاولت اتقهقر من المدينة حسبها لهم وهم عايزين دي، فيبقى لا مفر من الثبات، وإلا حياخدوا دارك ده واقفين على الحدود. خلاص. الجماعة المنافقون قال لك ايه، ما وعدنا الله ورسوله الا غرور، ده بقول لك حناخد كسرى وقيصر وحناخد كنوزهم الكلام ده، ده احنا محصورين في المدينة هو احنا عارفين نخرج، ده في حظر تجول، ايه الكلام اللي عملوا لهن كسرى وقيصر وحناخد الملك والكلام ده، لا احنا مش محاربين. قاموا تلا، قاموا 2,100 قاموا سايبين النبي صلى الله عليه وسلم وراجعين دور. يتفضل من 3,000 كام؟ 900 وبقى 10,000. خلاص. لم يجدوا الا الله فجاءوا اليه، فارسل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم يروها. حتى قال حذيفة بن اليمان لما دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه جاسوسا أو عينا على قريش، ودخل حذيفة بن اليمان المعسكر بتاعهم، لقى الحجارة بتاع الجبل بتطير في الهواء وتطقش في بعضها كده، الحجر عامل زي الريشة من شدة الهواء. خلاص. حتى إنها قلعت الخيام وأكفأت القدور، وأبو سفيان قال يا أهل بثرب لا مقام لكم فارجعوا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وهزم الأحزاب وحده بلا حرب وبلا قتال. وأنا بفكركم يعني من حوالي 7-8 سنين البحر حصل له نوع من المد أم دخل على ولاية كاليفورنيا. الخسائر المبدئية اللي هم قدروها 40 مليار دولار. هو ربنا مش قادر يغرقهم؟ بس هيغرقهم عشان مين؟ عشان احنا؟ هو احنا نستاهل؟ هو احنا عبدنا انفسنا لله فيما نقدر عليه؟ ما حصلش. الرجل امرأته متبرجة وبنته متبرجة، والرجل لا يصلي ويشرب الخمر، ومرأته لا تصلي، والكلام ده هو وهو يقدر على ان يفعل ذلك، ولم يعبد نفسه لله عز وجل ولا من تحته ممن لو قام عليهم. يوم البحر يدخل على اعداء ويغرقهم عشان ده هو؟ لا، ما يستاهلش، ما يستاهلش. اما يبقى عبد لله عز وجل، نسخر له السماوات والارض زي ما المغيرة بن شعبة قال لكسرى لما عمر الخطاب بعت النعمان بن مقرن مع الجيش كما رواه البخاري في اول كتاب الجزية والمودعة، وبعدين قاموا داخلين على كسرى، قام طلع لهم كسرى 40,000 قائد بتاع كسرى، قال: عايز واحد يكلمني منكم، انتوا تطلعوا ايه؟ هو كسرى بقى وامبراطورية الفارس والكلام وشوية عرب فاكرهم لسه برضو زي زمان، ما يعرفش بقى انهم بقى رجالة كبار وان الدنيا كلها تحت رجليهم. فقال لهم: انتوا تطلعوا مين؟ انتوا يا معشر العرب اطول الناس جوعا وابعد الناس من كل خير، والله لقد اوشكت ان امر هؤلاء الاساودة ان يرموكم بالنبل لولا ان تنجسوا النبل. يعني بتاع النبل اللي هبعته ده انا خايف عليه يتنجس من دمكم، لولا كده كنت ذبحتكم كلكم. ام المغيرة بن شعبة ام ايم ما هو اللي كلمه، قال له: ما اخطأت من صفتنا شيئا، احنا كنا كده برضه، اطول الناس جوعا وابعد الناس من كل خير، وكنا وحشين قوي قوي، ها كما في رواية البخاري قال: كنا نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الحجر والشجر، حتى بعث رب السماوات والأرضين جل ذكره وجلت عظمته نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فندبنا إلى توحيد الله عز وجل وأمرنا بقتالكم حتى توحدوا الله أو تدفعوا الجزية، وأعلمنا أن من مات منا صار إلى جنة لم ير مثلها، وأن من بقي منا ملك رقابكم. يا إما أدخل الجنة يا بقى سيدك، ما أنا ما أعرفش عيش في الدنيا وحد ركبني. لا، المسلم مش كده، المسلم يا يموت شهيد يا يعيش سيدا، لكن مسلم ذليل ما عرفناهاش والله في جيل التمكين العظيم ده. ف الاسم المغيرة بن شعبة أوجز حياة العرب كلها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الكلمتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى يعني هزم الأحزاب وانتصر، كانت النتيجة أنه زاد لله في العبودية وعبد الله أكثر. إحنا بنعمل إيه بعد الانتصارات؟ بنرقص بأن 30 سنة، بأن 30 سنة بنرقص، كل ما يجي الحفل الذكرى السنوية نرقص. ده بيفكرني بالرجل الذي رأيته في الحج بيقول: لبيك اللهم لبيك، ها ما في التجارة تعرفة يوم عرفة الذي ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويباهي بعباده، يباهي الملائكة بهؤلاء العباد، أتوني شعثا غبرا ضاحين، يوم يدخل ولبيك اللهم لبيك، مش عارف ايه معنى لبيك اللهم لبيك، أعجمي الفهم. لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك، تناديلي حتلاقيني، ما هو لبيك يعني إجابة بعد إجابة، تناديلي تلاقيني. وده بيقول لبيك اللهم لبيك وهو مقيم على معاصي الله. نهزم دول عشان ده هو ده لو ملكها هيكون ألعن منهم، لا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأنا لا أمكن إلا عبادا لي يقومون بحق العبودية لي. لكن الخسائر المادية في كاليفورنيا كان 40 مليار دولار بعد 29 يوم. المحيط ضرب جزيرة هاواي مركز الدعارة العالمي، كانت الخسائر المبدئية في هذه الجزيرة 5 مليار دولار، يعني في حدود شهر خسر أعداؤنا 45 مليار دولار. ما هو وإحنا كلنا غرقانين في الوحل، أما لو استقمنا على طاعة الله وعلى عبادة الله يسخر لنا البحر والجو والأرض. فعشان كده لابد أن نعتبر بقصة هؤلاء 314 في مقابل 90,000 مقاتل شرس التجوا إلى الله وخلعوا الحول والقوة وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. ولم يكن داود آنذاك نابه الذكر، إنما كان رجلا شابا، وهو أول من جمع الله عز وجل له بين الملك والنبوة، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تأمل بقى الآية الكبيرة الخطيرة، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ناس زعلانين او بيفت في عضوضهم ان الناس عمالين يشرحوا في الاسلام وشرحوا في السنة وعمالين يتهموا البخاري عن مصطفى محمود لما طلعت مسألة الشفاعة دي. قال ايه في الكتاب اللي نشر؟ قال ان الله سيحاسب البخاري حسابا عسيرا. ليه؟ قال لك لانه افشى عقيدة التواكل في الامة باثبات احاديث الشفاعة الصحيح. النبي هيشفع لك يا جدع اعمل اللي انت عايزه. هو فهمها كده، فهمها كده. وسبحان الله انت عارف الفهم ده موهبة من الله، ها الفهم ده موهبة من الله، منحة من الله سبحانه وتعالى. ها زي واحد والاستاذ يقول له يا ابني قول لي من مؤسس مذهب القرامطة، قال له المعلم قرموط. ها موهبة برضه، الفهم موهبة من الله. اهو ده المعلم قرموط، ها عشان قرامطة تبقى قرموط، ها فالفهم موهبة من الله سبحانه وتعالى. فده يقول البخاري يحاسب حسابا عسيرا بين يدي الله عشان افشى عقيدة التواكل في الامة. البخاري الذي طار ذكره العطر من سنة 264 السنة اللي مات فيها لحد النهاردة، نترضى على البخاري اكثر من ابائنا وامهاتنا، لانه قدم لنا اكثر مما قدم لنا اباؤنا وامهاتنا لما جمع الصحيح على اوثق الضوابط العلمية التي ما عرفتها البشرية قط، وينقل بمنتهى الامانة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنتعبد لله بها النهاردة. فالبخاري حفظ لك دينك. ابوك النهاردة بتربي لحيتك علي الطلاق بالثلاثة من تقاعد فيها لما الا لما تحلى، مش ده ابوك؟ ابوك اللي خلفك هو النهاردة بقول لك عليها طلع، واحلف بالله العظيم لازم تخرج من البيت اذا ما حلاش، اذا فضلت مشكلة. يبقى البخاري ولا ابوك؟ لا البخاري طبعا حفظ لك دينك. يوم يقول عقيدة التواكل الكلام في ناس زعلانة من المسألة دي، بنقول له لا يا اخي سنة الدفع سنة خلقها الله عز وجل لبقاء الارض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والأيتين في معرض القتال، سنة الدفع دي ضرورية. أول ما طلعوا قال الكلمتين دول الدنيا كلها انطلقت عشان بقى تقول حديث الشفاعة وتقسم الشفاعة وأقسام الشفاعة والكلام ده. هو لولا هذا ما انطلقت حناجر الخطباء على المنابر عشان تعرف الناس الكلام، يشتموا أبو هريرة، نعمل محاضرتين وثلاثة وعشرة فضائل أبو هريرة ونعرف الناس فضائل أبو هريرة وموتوا بغيظكم. هي دي سنة الدافع. عشان كده الملاحاة بين أهل الحق والباطل سنة ماضية لا تطمع في انقطاعها أبدا. اوعى تفكر في يوم من الأيام انك هتستريح، ستفضل طول عمرك تعبان طالما اخترت السكة دي، لكنها طريق مشرفة. أول ما تبص وراك ترى الأنبياء وترى الفضلاء سبقوك في هذا الطريق الكبير. ها؟ فلأن تبتلى في الله خير لك وشرف من أن تبتلى بالدنيا، من أن تبتلى بامرأة، من أن تبتلى برئيس، من أن تبتلى بمدير. خلاص، يبقى أنت لما بتبص وراك تشوف الناس العظماء دول يعطوك حافزا عظيما على الثبات على هذا الطريق. فاوعى تكون ماشي في السكة دي وعارف ان ما فيهاش ابتلاءات. لا، بس انا برضو عايز اقول لك، يقول لك اصل المؤمن مصاب، وانا مش عايز ابقى مؤمن، احسن ما اقدرش على المصيبة. طيب انت مش عايز تبقى مؤمن، هتروح اي سكة تانية هتلاقي برضو مصيبة. اوعى تكون فاكر انك لو سلكت اي طريق يعجبك ستنجو من المصيبة. لا، قال الله عز وجل قضاء مبرما على رقاب العباد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. خلاص، ده قضاء مبرم. كبد، تعرف رغيف الخبز اللي انت ممكن تاكل مشنة عيش كده اهو 10-15 رغيف، عارف رغيف الخبز ده؟ عارف الكبد اللي فيه؟ اقول لك الكبد اللي فيه، يحرك الارض، حط البذر ويروي، والعفش والكلام ده اللي حواليه اللي بتاع ده يشيله عشان ما ياخدش الكيماوي وما ياخدش الغاز، عشان يطلع القمح عافي، يفضل يكبر فيه لحد ما يحصده. خلاص، وبعدين ياخده على الجرن، وبعدين يدرسه، وبعدين يدريه، يفصل القمح عن التبن، وبعدين ياخده يغسله، وبعدين يروح يطحنه، يبدأ يغسله وينشفه طبعا الاول، وبعدين ياخده يطحنه ويعمل العين الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، وبعدين يقوم جايبه، وبعدين يقوم عجنه، وبعدين يقوم خبزه، وبعدين يقوم واكله. ده ايه المناحه دي؟ ده في رغيف عيش، رغيف خبز اللي هو مش حد بيستغنى عنه، ونازلين بقى زي المكنة بناكل فيه ومش حاسين، اهو ده كبد في رغيفهم، فما بالك بغيره. فالكبد ملازم لبني ادم. فاوعى تقول انا هفر من طريق الله عشان خاطر ابتلاءات والكلام ده وهروح لطريق الدنيا. طريق الدنيا كله مصايب، بس اول ما تلتفت وراك عشان تشوف اسوه تلاقي ارسل له بيك. ها، اقول لك لا، ابو لام على اصل، تلاقي حد يعني كما قال كعب بن مالك لما تخلى في غزوه تبوك، قال وانه كان لا يحزنني أنني أمشي في طرقات المدينة فلا أرى لي أسوة إلا منافقا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله، أو امرأة. يا دي العار، يا دي الفضيح، ده أنا الأسوة بتاعتي. منافق معروف أنه منافق، يا واحد ماشي على عكاز مش قادر يمشي، يا ولية. دي الكلام، الناس اللي عندهم إباء وكرامة ما يسئوش المسألة دي. وكان زعلان قوي انه مش لاقي الاسره بتاعته، النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ونسكه برضو. عشان كده سنه الدافع سنه ماضيه ونحن نحمد الله عليه. صح، هي بتكلفنا كتير وبتتعبنا كتير، ولكن لا يقوم الحق الا بها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، والله ذو فضل على العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. طيب، احنا في 3 أسئلة كده هنجاوبهم، هنجاوب عليهم بسرعة كده. حديث جزاك الله خيرا، يقول الأخ: هل قراءة الفاتحة عندما يسكت الإمام في الصلاة الجهرية واجبة أم لا؟ وهل سكتة الإمام في الصلاة الجهرية بعد قراءة الفاتحة جائزة أم لا؟ أولا، بالنسبة للسكتة لم يثبت فيها حديث. حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه حديث ضعيف منكر عند أهل العلم بالحديث. والعلماء على 3 مذاهب في مسألة صلاة الفاتحة للمأموم. فمنهم من يقول إنها ركن، وهذا أقل العلماء، إن هو إذا لم يقرأ الفاتحة بطلت الركعة من أساسها، يعني إذا بلحقش الفاتحة يبقى تجيب ركعة كاملة. ده المذهب الأول. المذهب الثاني، وعليه كثير من أهل العلم، أن قراءة الفاتحة واجبة، وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي رحمه الله، إنها واجبة، لكن يقولون مع وجوبها تدرك الركعة بالركوع. خلاص، لأن طبعا هناك فرق بين الواجب والركوع. القول الثالث قول مالك وأصحابه، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أراه أعدل الأقوال في هذه المسألة، هي أن يقرأ المأموم في السرية وينصت لقراءة الإمام في الجهرية. فهو يعني ما فيش يعني أحاديث فيها إن السكتة ثابتة. لكن إذا سكت الإمام، إمام مثلا شافعي المذهب، ويتدين بإن قراءة الفاتحة واجبة، فبيقوم يسيب سكتة كده طويلة عشان يتيح للمأمومين أن يقرأوا الفاتحة ولا ينازعونه القراءة. إذا أنت عرفت من خلال المسجد بتاعك اللي جنب البيت وانت عارف الإمام الراتب ده هو الكلام ده إن هو بيسكت، فاقرأ. إذ القراءة خير من السكوت. ما فيش حاجة اسمها تبقى واقف في الصلاة طرزان، ما تعملش حاجة كده واقف بس كده هو، لا. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هي الذكر والدعاء وقراءة القرآن. يبقى تقف تعمل حاجة من الثلاثة دول خلاص. يبقى أنت إذا عرفت أنه يسكت اقرأ، إذ القراءة خير من السكوت. أيقول ما صحة حديث معناه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا؟ هذا حديث حسن. حديث معناه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله، هذا كتب أجل حجة وعمرتين تامتين، حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحديث صحيح. ومش معناه أن تسقط فريضة الحج بأنك تقعد بعد الفجر، لا، تأخذ الأجر فقط. أي نعم. يقول أنا طالب مبتدئ في طلب العلم، فأرجو أن تنصحوني بأي شيء نبدأ، الحديث، التفسير، الفقه، إلى غير ذلك. طب أنت خليت إيه؟ ما هو العلم كله كده. إحنا بنقول طالب العلم المبتدئ لابد أن يستنير برأي شيخ أو برأي طالب علم سبقه في الطلب خلاص. لأن العلم زي المحيط، يعني خلينا إحنا الاثنين كده نطلع كل واحد بقارب على المحيط الأطلنطي بدون ما يكون معانا خريطة ولا عارفين احنا رايحين فين، ويلا نمشي. انت عارف هتروح فين؟ مش عارف هتروح فين. العلم كده، تقوم تبحر في العلم بغير هدف وغير خطة، حتوه وحترجع. اذا رجعت يعني هترجع بخفي حني. يبقى انت لازم تسترشد بشيخ شيء، اي شيء من المشايخ او طالب علم نابع. وطبعا احنا بنقول للطلبة الاول القرآن لا بأس انك انت اذا كان عندك ملكة الحفظ انك انت تاخذ ربع في اليوم، تاخذ نص ربع في اليوم، تاخذ ثلاث آيات في اليوم او خمس آيات كما قال ابو العالية. اقرأوا القرآن خمسا خمسا فانه نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. ويعزى هذا الاثر الى عمر الخطاب ولا يصح عن عمر، انما هو الصواب انه عن ابي العالية والله اعلم، او التابعي الذي رواه عن عمر بن الخطاب. فيبقى خمس آيات خمس آيات، لو خمس آيات كل يوم بس وظفت عليهم في حدود أربع سنين هتكون أتميت القرآن كاملا. مع القرآن تأخذ بقى في تأخذ العقيدة حتى تعرف كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى، كيف تحب ربك سبحانه وتعالى، وتأخذ من الفقه الضروري منه الأول، تأخذ الطهارة عشان تعرف كيف تتطهر، وتأخذ الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. ثم عليك بقراءة كتب الزهد، وأنصحك بكتب الأوائل من أهل العلم، الكتب المسندة زي زهد بن المبارك، زهد وكيع بن الجراح، زهد هنادي بن السري، زهد أبي داود السجستاني، زهد أسد بن موسى، زهد بن الأعرابي، الزهد الكبير البيهقي. الكتب دي روت بالأسانيد سلوك الصحابة والتابعين وأقوال الصحابة والتابعين. سيب الإسناد خلاص وخذ المد، تلاقي كلام قليل لكن عليه نور، هتعرف سيرة السلف من هذه الكتب. وكتب ابن القيم برضو اللي بتكلم في مسألة الرقائق ومعالجة القلوب، ده الأرضية اللي انت ينبغي أن تنطلق منها. بعد كده الشيخ اللي انت هترتبط به أو طالب العلم هو بقى اللي يحدد لك المنهج، تأخذ الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني في كل فن. هنا بعض الخطباء قال إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فيها أي حكمها ورد أي بالإجماع ماشي، يعني حكم الصلاة إجماع عملي على إيه؟ لا، أنا عايز أقول حاجة، لا، هناك فرق بين صحة الصلاة دي مسألة أخرى هنتكلمش فيها. نحن لا نبطل صلاة من صلى في مدينة في قبر، لكن العلماء قالوا الصلاة فيه حرام، ولا تعارض بين أن تكون حرام بين أن تجزى. ها أنت مش عارف في كلمة عند الفقهاء يقول لك جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، الصلاة تجزئه، بمعنى إن ما لا يقال له لما لم تصلي الظهر، ما وصل. لكن كما قال الشافعي رحمه الله لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام. القبر ده ناقض لأحد نواقض التوحيد، تجريد العبادة لله عز وجل. وكنا لا نكفر الذين يطوفون حول القبر، وكنا نكفر الفعل، نقول إن الطواف بالقبر شرك. لكن مش لازم يكون الذي طاف مشرك، لأن في مسألة بقى يعني انتفاء موانع وإثبات شروط والكلام ده، وإحنا بنعتقد إن الناس اللي بيطوفوا حول القبر أغلبهم جهلاء لا يعرفون، فعشان كده ده مانع من تكفيرهم. إنما نقطع بأن الطواف حول القبر من الشرك كما قال به علماء السلف. بيسأل الأخ عن الميقات الصحيح لصلاة الفجر. احنا بنقول صلاة الفجر الصلاة الوحيدة اللي ممكن يلتبس فيها الميقات. تعرف الظهر يتعرف بالشمس، ظل كل شيء مثله إلى مثليه، أول الصلاة وآخره. وبعدين صلاة العصر ظل كل شيء مثليه إلى غياب الشمس وظهور الشفق الأحمر. وبعدين صلاة المغرب بتنتهي مع زوال الشفق الأحمر، خلاص. وصلاة العشاء إلى نصف الليل كما ورد في الأحاديث، أحاديث المواقيت. بعض الناس متخيل إن صلاة الفجر لحد صلاة العشاء لحد الفجر، لا، إذا عدى نصف الليل عدت عليك الصلاة. ها الصلاة مش للفجر كما قال بعض المتأخرين، إنما كل الأحاديث التي وردت في أحاديث المواقيت وقتت صلاة الفجر إلى نصف الليل. يبقى بقى الفجر، بيتعرف بقى بالفجر المستطيل والفجر المستعرض، ودي مسألة متعذرة جدا في المدن عشان الكهرباء والإضاءات والكلام ده، ما يعرفهاش إلا الناس اللي ساكنين في الجبال. فعشان كده المسألة متضاربة. شيخنا الألباني رحمة الله عليه قال إن مصر من الدول اللي بتصلي قبل الوقت بثلث ساعة. طبعا شيخنا الألباني ما جاش مصر علشان يقطع، إنما نقل إليه فقط، هو في عمان. الشيخ ناصر تعرفين كان رجل ساعاتي ويعرف يقيس الوقت والكلام ده، وكان كما حدثني رحمة الله عليه عنده عمود كده في بيته، العمود ده الشمس بتمشي عليه، من خلال الظل اللي على العمود يعرف الصلاة وجهت ولا لا، شغلت خلاص. فهو الشيخ لما يقول في عمان بيصلوا قبل الوقت بعد الوقت، احنا ايه نسلم له في ذلك. لكن بالنسبة لمصر مثال عايز ايه، مثال عايز رؤية، خلاص. فوقف ضربة الأقوال. الذي أعتقد في المسألة دي إن أي رجل عنده مسجد ولو ما صلاش في حد ضيع عليه الصلاة ينزل يصلي وتجزئه صلاته. فإن استطعت أن تتحرى وتروح مسجد أبعد شوية فهذا هو الأولى، والصلاة دي حاجة كبيرة، حاجة جسيمة، يعني ينبغي أن توليها اهتماما بالغا. فيش مانع أنك تمشي 10 دقائق لمسجد آخر الصلاة، وإحنا بننصح الناس جميعا بذلك. على خلاف الصيام، بعض الناس اللي يقول لك ان الفجر يتأخر تلت ساعة يفضل يأكل بعد الأذان بتلت ساعة. احنا بنقول يا جماعة خدوا بالأحوط في الوجهين، جماعة الأحوط في الصلاة الفجر التقديم ولا التأخير؟ تأخير. والأحوط في الصيام التقديم ولا التأخير؟ تقديم، خلاص، عشان ما تدخلش في الوقت يا ترى انا صيامي صحيح ولا غير صحيح. يبقى لما تأخر أخذت بالأحوط في الصلاة، ولما تقدم الإمساك أخذت بالأحوط في الصيام. والله كتب طبعا دليل الخيرات والكلام ده، يعني كما قال ابن معين رحمه الله قال كتبنا عن الكذابين أحاديث كثيرة وأخرجنا به خبزا نضيجا. كتب دفاتر قد كده وبعدين قام حطتها في الفرن وعمل وخبز عليه، ها، يعني استفاد بها برضو انه كان عيش من وراء الكذابين دول، ها. فطبعا دلائل الخيرات دي لا فيها دلائل ولا فيها خيرات، كلها بدع من اول الجلد الاولاني للجلد الاخراني، وده طبعا شغل الصوفية والكلام ده. فعليك بالذكر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه ايسر. يفضل يقول لك مثلا افضل وانت عاد كده هزرك وقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ها، لحد ما يجي له لطف. ها مين قال لك قول يا لطيف 600 مرة؟ مين قال لك الكلام ده؟ مين قال لك مثلا قل الله أكبر 1000 مرة؟ هل مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك بابا من الخير لم يدل الصحابة عليه؟ طب احنا عايزين في صحيح الأخبار أو في حسنها حاجة تدل على ذلك، فهم حياتهم على البدع. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الكتب دي لا تقرأوا فيها. برضو متن أبي شجاع برضو ده يعني العقيدة بقى الأشعرية والكلام ده برضو لا يعني تقرأوا فيه، وكان مقرر قبل ذلك. يقول سائل: أنا شاب ولي أب يتعامل بالربا فنصحته فلم يستجب. خلاص أديت ما عليك، فتعمل إيه لأبوك؟ تاخده ألمين؟ خلاص ليس لك إلا ذلك. في مرحلة من المراحل قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ. فأنت بتقول للوالد إن يا والدي هذا حرام، طيب ناكل ولا لا؟ الشاب بيسأل ناكل ولا لا؟ أقول للشاب إذا كان المال كله ربا اطلع واشتغل وأكل نفسك، ويرخص للبنت إنها تأكل من مال أبيها المراضي، ولكن لا تتوسع في ذلك، لأن البنت ما تخرجش وتشتغل وتدخل في وسط الرجال عشان تاكل. ها؟ وإذا كان الولد عاجزا لا يستطيع العمل فله سهم في أموال الزكاة، يبقى يدخل تحت الفقر ولا المسكنة ولا يأكل من الربا. وطبعا يعني ولو أكل من مال أبيه في حال عجزه إذ لم يجد مصارف الزكاة فلا بأس له بذلك. الدليل على كده ما رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل يتعامل بالربا ودعا أصحابا له ليطعموا عنده أيأكلوا أم لا؟ فقال ابن مسعود: كلوا لكم المهن وعليه الإثم. خلاص. ولكن سئل ابن مسعود كما في عبد الرزاق أيضا بسند صحيح عن رجل يتعامل بالربا ودعا ناس عشان يكسب، فقال: الإثم حواز القلوب. يعني لو فضلت كل ما واحد مرابي يدعوك أو واحد بقى اغتصب مالا يدعوك وتأكل عند ده وتأكل عند ده، قلبك سيتعود على أكل الحرام فيحوز هذا الإثم. يبقى نفهم أن من الفتويين لابن مسعود وليس بينهما تعارض، أن دي ننزلها في حالها ودي ننزلها في حالها. نحمل كلام ابن مسعود الأولاني على من لا حيلة له في كسب الرزق، يبقى كلوا لكم المهنة وعليه الإثم. الزوجة اللي زوجها بيعمل في بنك ربوي تقول طب أنا أعمل إيه؟ أقول لها: كلي لك المهنة وعليه الإثم، ولأن على الرجل نفقة واجبة لابد أنه يأكل مراته ويأكل عياله. خلاص. يبقى في حال العجز لا بأس أن يأكل، لكن نقول لهم لا تتوسعوا، ما تعودش بقى تجيب بقى اللحمة والبفتيك والكافيار وبتاع وما ينفعش، وتجيب الفاكهة وتجيب حتى الفاكهة بتاع الشيء تجيبها في الصيف تروح عند مش عارف مين وتجيب، لا لا تتفكه يعني كده. كل أكل يعني يقيم صلبك. واحد متأثم بيأكل وهو أرفان هيشبع؟ ها؟ يعني مرة واحد من الجماعة اللي كانوا في بلدنا بيحب الملوخية وكان له عادة غريبة جدا، بيموت في الملوخية، فعلشان ما فيش حد يأكل من الملوخية يوم تاخد في الطبق بتاع الملوخية، وبعدين فيش حد بيتعب من كفته يعني، وبعدين يقعد يشرب بقى ويبص لهم كده موتوا بغيظكم. ها؟ طيب النهارده لو تف في الطبق وحتى واحد برضه بيموت في المخوية هو كمان، ممكن ياكل من الطبق؟ ما ياكلش من الطبق. ها؟ ده الام اللي هي الام بقى يعني ممكن وهي بترضع بنتها ولا ابنها الصغير مش عارف ايه او بتاكله لسه اول ما بياكل يتف الحاجه تقوم واخداه واكلها. اول ما الواد يطلع له اسنان ما تعرفش تاكل وراه. ها؟ ما تعرفش ولا انتوا برضه تخرجلكم الكلام ده؟ ها؟ رجاله مش واخدين بالهم من حواليه دي؟ ما تاكلش من ورا الولد بتقرف وهي امه. ها؟ فعشان كده احنا بنقول يعني انت المفروض وانت بتاكل من اموال الربويه تبقى قرفان ومتاثم. فانا ما اظنش واحد قرفان ومتاثم ممكن يشبع ويقول هاتوا الفاكهه بقى وهاتوا الشاي والقهوه والكلام ده، ده يبقى غافل تماما عن الموضوع، القضيه مش في باله. فعشان كده احنا بنقول اهو المساله فيها تفصيل. لكن حيث استغني ورجل شباب وعنده قوة والكلام ده اطلع اشتغل. لا الزواج بقى تشوف مصرف ثاني. انت لو عايز تتزوج ابوك يعني هيجهزك من اموال الربا والكلام ده تعفف عن المسألة دي. يعني الواحد ما يخربش بيت، ما بقاش الصالون اللي قاعد عليه الكرسي اللي قاعد عليه كله ربا او كله حرام. لا واحد يسأل هل التقسيط من الربا ام لا. الذي اراه تبعا لجماهير اهل العلم ان بيع التقسيط جائز حتى مع زيادة الثمن، وذهب قليل من اهل العلم الى انه من الربا. جهيته دماغي جهيته صرخته ليه من راح كده. دي طبعا واحد ينقل فتوى لشيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله ان صلاة في المسجد لا يعني وجهان، اذا الاول اذا بني المسجد على القبر فلا تجوز الصلاة فيه، وإذا أدخل قبر في المسجد على المعروف يعني عند أهل العلم في هذا التفصيل. لكن الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم ما قلته، لكن هناك رواية عن الإمام أحمد أن الرجل لو اعتقد أن هذا المسجد له فضل بهذا المقبور تبطل صلاته. يعني إذا راح مسجد الحسين أو السيدة أو الدسوقي أو البدوي أو الكلام واعتقد أن الصلاة فيه مثلا بمثلا بخمسة وثلاثين صلاة، ها؟ مش 27 مثلا او ب 100 صلاه والكلام دوت، على هذه الروايه بتفسد صلاه لفساد اعتقاده. ها لكن الذي ذكرته وان الصلاه تجزئه سواء بني المسجد على القبر او ادخل القبر في المسجد، فهذا هو الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم والله اعلم. ما حكم الصلاه خلف رجل يعمل السحر؟ وما حكم الصلاة لو دخلت المسجد ووجدته هو الإمام؟ طبعا إذا كان الرجل ده ساحر معروف فالأصل أنه لا تجوز الصلاة خلفه، إلا لو كان الرجل ده بيصلي بك الجمعة الجامعة أو العيد، الحاجة اللي مالكش فيها حيلة. يعني في مثلا في مكان ده المسجد الوحيد وأنت يتعذر عليك أن تذهب إلى أي مسجد آخر تقيم الجمعة، ده تصلي وراه، ده فاسق وتصلي وراه خلاص. الـ كذلك لو دخل المسجد فوجد الإمام ده الساحر ده الذي يعمل بالسحر وثبت عمله بالسحر وده يصلي، يخرج من المسجد. لو خرج من المسجد فلا بأس بذلك ولا يصلي خلفه. ما هو نعم المسألة طبعا على حسب الاختلاف، يعني التفصيل في أمر الساحر قد يكون السحر كفرا وقد يكون فسقا على حسب. فالمسألة إذا ثبت لديك أنه أن السحر في حق هذا كفر فلا تجوز صلاة خلفه خلاص. إنما كلامنا في الفاسق، رجل بيعمل حجابة ممكن يكون يعني حد سأل حد من المشايخ بتاعهم إياهم دول قال له لا بأس بذلك، ده عبد الله بن عمرو كان بيعلق الآية على صدر الولد وما فيش مانع أن الحجاب يبقى زي مش عارف إيه والكلام ده، يعني له تأولاته الكلام ده وسحره فسق، فهذا الذي يتنزل عليه الكلام. يسأل سأل يقول بعض الناس تفوتهم مثلا صلاة العصر فيتركونها إلى اليوم الثاني مع صلاة العصر وصلناها، فما حكم هذه الصلاة؟ طبعا لابد من التفريق بين المتعمد والناس. فإذا كان ناسي فهناك حديثان لأبي قتادة رضي الله عنه. حديث الأولاني ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها. نسيت تصلي العصر افتكرت نص الليل صلي العصر في نص الليل وقتما ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. والحديث الآخر هو صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن فاتته الصلاة بعذر أن يصليها مع الصلاة في اليوم التالي، يعني هذا أو ذاك كلاهما لا بأس به. آه مسألة اللحم وأكل اللحم المذبح والكلام ده هو. أنا أنقل كلام الفتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، شيوخنا قالوا كلوا كلوا، قلش بقى المذبح 90% بيسب الدين، الكلام ده مغالطة. أنا أعرفها يقينا، ما بقولش كلام ده مجرد كلام، دي مغالطة. في بعض من يسب الدين، في بعض من يسب الدين، لكن النهاردة أنا أذهب عندي جزار، بحاول أتحرى جزار يكون رجل بيذبح رجل ملتزم الكلام ده، وأكل ما عنده اللحم. رحت عند حد ما سألوش اللحم ده أنت جايبه منين والجزار بتاعك منه والكلام ده، نوع من التنطع. وكان يعني اللجنة الدائمة كانت أصدرت كتاب خاص باللحوم المستوردة وخاص باللحوم التي تذبح في بلاد المسلمين ويثار عليها مثل هذه الشبهات، والذي نقل أهل العلم فيه هذا المجال قال كله إذا كانت بلد يرفع فيها الأذان والغالب